قوله ابن ماجه هو أبو عبد الله محمد ابن يزيد الربعي القزويني صاحب السنن، وهاؤه ساكنة وصلا ووقفا، وذكرنا ضابطا لكم هو، وهو يا صاحي انطق ماجه، يا صاحي انطق ماجه بالها بلا لجاجة، بالها بلا لجاجة، وصاح ترخيم صاحب، وهو بكسر حائه دون ياء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.